فجر يكحل السنة، يا من رحلت مع المنى، حلمي أراك بحينا، كحل جفوني مثل ما فجر يكحل السنة. Oh, yeah.